بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سائل يقول: ما حكم الاستدلال بالآيات المكتوبة بحروف مقطعة، وهل يلزم بكتابتها كاملة كما وردت في القرآن، وجزاكم الله خيرا. ما حكم الاستدلال بالآيات المكتوبة بحروف مقطعة، وهل يلزم بكتابتها كاملة كما وردت في القرآن؟ لعله يقصد يعني مثلا الاستدلال بشطر آية أو كلمة من آية، هل يجوز هذا؟ قد يكون هذا هو المقصود. إذا كان المقصود ما ذكر الشيخ أحمد وهو أن يكون أن يستدل بجزء من آية فهذا لا بأس به، وكلام الله عز وجل متين، والآية الواحدة مشتملة على معاني كثيرة وعلى ألفاظ يعني مجملة، إلا أنها تشتمل على معاني كثيرة، وقد فعل هذا بعض العلماء. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الآيات أو بعض شطر الآيات، فهذا لا بأس به. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز أن يشتق اسم لله من أفعال ذكرت في القرآن، مثل قوله تعالى: يعز من يشاء ويذل من يشاء؟ الآية: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هل يجوز أن يشتق الاسم لله عز وجل من هذه الأفعال؟ لا، الأسماء لا تشتق من الصفات ولا من الأفعال، ليس لنا أن نشتق من الصفات أسماء ولا أفعال، وإن كانت أسماء الله مشتقة من صفاته، لكنه لا يمكن أن نثبت اسم إلا بعد دلالة الدليل عليه، فإذا عرفنا ذلك نعلم أن أسماء الله كلها مشتقة من الصفات، لكن ليس لنا أن نشتق مثلا من الاستواء اسما فنقول المستوي، ومن النزول اسما فنقول النازل. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم الجنائز التي تقام في بعض بلاد المسلمين وتلاوة القرآن، وقد تعارف الناس على ذلك وأصبح العزاء بالليل في المكان الذي يسمى دار المناسبات، فهل يجوز الذهاب، وهل يجوز الذهاب لعزاء أحد المسلمين في هذا المكان؟ السنة في العزاء هو أن يعزى أهل الميت، وأما الاجتماعات والاحتفال والأربعين وقراءة القرآن وإهداء الميت، كل هذه من الأمور المحدثة، ويجب على المسلمين أن يتبعوا السنة في هذا. وقد صنف الإمام الألباني رحمه الله كتابا في بدع الجنائز، فعلى من أراد توسع في هذا فليرجع إلى هذا الكتاب ويطلع على ما ذكره الشيخ من البدع التي أحدثها المسلمون في هذه العصور وقبل هذا العصر والأدلة على بدعيتها. نعم. سائل يقول: تطفلت بجلب مبلغ من أشخاص لأداء فريضة الحج لذويهم المتوفين، وفي اليوم الأول سرق منا جميع المبلغ، وتدينت من المتعهد وكلفت 2 لأداء فريضة الحج بدلهم من طلاب العلم، ودفعت مبلغا لهم، فهل يجوز ذلك؟ إذا أدوا الحج وتأكدت من ذلك ويعني أديت ما طلب منك فيعني ليس عليك شيء، ولكن عليك أن تخبر صاحب المال الذي كلفك بهذا، أن تخبره بما وقع. نعم. سائل يقول: إذا فاتت السنة الراتبة القبلية فهل تقضى بعد الصلاة ذاتها؟ نعم، السنن الرواتب تقضى، السنن الرواتب تقضى مثل سنة الفجر أو سنة الظهر القبلية، فإنها تقضى بعد الصلاة إذا فاتت. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أنبه الإخوة إلى أننا غدا إن شاء الله نتوقف عن الدرس لارتباط باجتماع، ونستأنف الدرس بعد غد إن شاء الله.